إنسان كان يجلب ذنوبا كثيرة ومنها أخذ أموال الناس بدون حق، وقد تقع من جميع الذنوب إلا أموال الناس حيث أنه كثير لا يستطيع أداءها، ماذا يعمل؟ واجب علينا أن يستحلهم منها. Thank you.